وعن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركته القائلة في واد كثير عضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه فقال تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قلت من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئت من عند خير الناس. قوله قفل أي رجع، والعضاه الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم، الشجرة من الطلح وهي العظام من شجرة العضاه. واخترط السيف أي سله وهو في يده، صلتا أي مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها. هذا حديث جابر أبي عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، وعمر وتأخر، توفي تقريبا حدود 73 من الهجرة أو بعيد ذلك عن عمر طويل، وكان من صغار الصحابة رضي الله عنه، وشارك كما يخبر عن نفسه أنه غزا كل الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدرا وأحد، فإن أباه منعه لصغر سنه. يقول فلما توفي أبي قتل أبوه رضي الله عن الجميع شهيدا في معركة أحد. يقول لما توفي ما تخلفت عن غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيخبر في هذا الحديث أنهم كانوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، وهي غزوة ذات الرقاع كما وردت مفسرة بالرواية الأخرى. وذات الرقاع إما للموضع الذي كانت الغزوة فيه، أو لما ورد في بعض التعليلات أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لفقرهم أصابهم الحفاء، فلا نعال ولا شيء، فكانوا ينتعلون الخرق والمرقعة فسميت بهذا، والله أعلم. فيخبر عن موقف جابر رضي الله عنه من المواقف التي ظهر لهم فيها وتبين تحقيق التوكل واليقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أسباب الله سبحانه وتعالى يسخرها ويجعلها للمؤمنين حتى يروا بأعينهم ويسمعوا. ففي هذه الغزوة يخبر أنه كان معهم رضي الله عن الجميع، فلما قفلوا أي رجعوا، رجع أيضا معهم، فأتوا على واد كثير العظاه. العظاه كما فسرها وبينها المؤلف رحمه الله الشجر العظام. فجلسوا يستريحون في القيلولة من عناء التعب والمشقة، وليس لهم خيام ولا أمور مجهزة، إنما يلتمسون الظل في الشجر، والرسول عليه الصلاة والسلام واحد منهم لا يزيد عنهم في هذه الأمور بشيء، لا يتميز، وليس له عليه الصلاة والسلام شيء يميزه إلا في بعض الأحوال التي تقتضي ذلك، أما في عامة أحواله فكما ورد في الحديث لما قدم من الهجرة عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر ومن رافقهم، فيقول الراوي ما كانوا يستطيعون أن يميزوا من هو الرسول عليه السلام من أبي بكر، فما كان هناك إلا يقول لما دنت الشمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر يظلله عرفنا أن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا قائد نبي عليه السلام ما تميز بشيء عن أصحابه رضي الله عنهم. فلما كانت القيلولة حصل هذا الموقف وأتى هذا الأعرابي يقال إنه غويرث أو غورث ابن الحارث المحاربي من بني محارب الذين كانت الوقعة فيهم. فيقول نمنا نومة نتيجة العناء والتعب وشدة الحر، فنومة يعني كما يقولون جامدة ما يكادون يستيقظون من شدة التعب. والرسول عليه السلام كذلك نام، أخذه النوم كما في الرواية الأخرى. فعلق عليه السلام سيفه على هذه السمرة ونام مطمئنا، فما كان من غويرث هذا وقد أتى فوجدها فرصة فاخترط السيف أي أخذه وحزه صلتا أي نزعه من غمده، صلتا أي عاريا من غمده. وفي الرواية الأخرى أنه هزه. الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ بهذه الحركة، استيقظ على هذه الحركة التي حصلت، فإذا بهذا الأعرابي في موقف مفاجئ، أعرابي كافر مشرك والسلاح بيده. فكان أن قال من يمنعك مني، من يمنعك مني، من يمنعك مني، ثلاث مرات كما ورد في بعض الروايات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله الله الله، فسقط السيف منه كما في الرواية التي أوردها المؤلف عن أبي بكر الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح. فالرسول عليه السلام دعا الصحابة رضي الله عنهم، ناداهم ليروا هذا الموقف الذي حصل وأخبرهم بالذي حصل. لما سقط السيف أخذه عليه السلام بيده، قال للأعرابي من يمنعك مني؟ الأعرابي لا يؤمن بالله، ما عنده هذا، لكن كان عنده نوع من الجواب الحكيم لما يبدو ولما أراد الله فيه من الخير، لأنه أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه بعد ذلك. فكان جوابه جواب الحكيم، كن خير آخر. استفز في رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجولة والشهامة والعفو عند المقدرة، قال كن خير آخر. أراد عليه السلام أن يستغل الموقف، قال طيب تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال الأعرابي لا، ما كان موقفه، أراد أن يجبره يقتله. انظروا الحكمة. لكن العربي أيضا ما سكت على هذا الجواب، أردفه بشيء آخر، قال لكني أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. وكان الناس على الفطرة إذا عاهد وفى، وكان هذه من مزايا العرب يمتازون بها عن الشعوب الأخرى وعامل الأمم الأخرى، يعتبرون الوفاء بالعهد أمر لا ينبغي الإخلال به مع الصديق ومع العدو. فالنبي عليه السلام قبل منه هذا الحد ومن عليه، وهذا من بعد نظره عليه السلام. لو قتل هذا العربي ماذا؟ كأي حشرة من الحشرات تقتل، هو في مجموعة جيش ممكن الصحابة رضي الله عنهم يتسارعون في قتله ولا يبالون، لكن هو عليه الصلاة والسلام يرمي من بعيد، يرمي إلى ما ورد في الحديث لما انصرف هذا العربي إلى قومه قال أتيتكم من خير الناس. هذه دعوة، دعوة ليلفت فيها نظر أصحابه إلى الرسول عليه السلام، رجل يعفو عند المقدرة، رجل كنت واقف عليه أريد أن أقتله، فانقلب الموقف بلحظات وتمكن من قتله، ومع ذلك تركني عن قوة وقدرة لا عن عجز وضعف. فهذه كانت مؤثرة، ولذلك كان ممن أسلم كما يذكرون هذا غويرث، أسلم فيما بعد وحسن إسلامه. فهنا يعني موقفه عليه السلام، فهذا أورده المؤلف رحمه الله ليذكر لنا بالمثال العملي من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذه نوع من الخوف ولا من التردد ولا من الفزع بكل اطمئنان. أجاب الله سبحانه وتعالى. وفي رواية قال تخافني؟ فقال السلام لا أخافك. لا. فهذا الموقف منه عليه السلام يعني حصل مقابله في العدو العربي انخارت قواه، انهار، فسقط منه السيف، سقط منه السيف. فهذه يعني مواقف ينبغي لنا أن نقف عندها ونؤمن بها إيمانا صادقا حقا، فنستفيد وننتفع من سيرته ومواقفه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث ما كان من الصحابة رضي الله عنهم من إجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الرواية الأخرى فكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا ينبغي أيضا يكون لأهل الفضل من أب أو عم أو عالم أو شيخ كبير، فهذا من التقدير والاحترام الذي ينبغي أن يفطن له المسلم، يكون عنده إحساس رقيق ومشاعر يتنبه لهذه الأشياء. لأن بعض الناس للأسف تجده يكون بين أيديهم شيخ كبير عاجز، وربما عالم فاضل، وربما أبوه أو أخوه الكبير أو عمه أو ذو رحم منه، فلا يبالي بهم، تستحوذ عليه الأنانية. فهذا شيء يعني بسيط ظل، ومع ذلك يؤثرون به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا هو عليه السلام ما كان من حرص ولا شيء، وإن كان ورد في بعض الغزوات أن الصحابة رضي الله عنهم يقومون بحراسته إذا كان الموقف يستدعي ذلك، كما في عودتهم من غزوة تبوك ومن خيبر، فيتبرع بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذات نفسه يقوم بالحراسة.